الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية صارف من الصوارف عن الخير وعن الهدى وعن الاستقامة على دين الله جل وعلا وعن الاستقامة على طاعة الله وعلى شرعه سبحانه الذي يجب على العباد أن يستقيموا عليه. هذا الصارف هو صارف الكبر الذي أصيبت به أو أصيب به مقاتل إبليس ومقاتل اليهود ومقاتل الكافرين الذين أعرضوا عن الدين لما احتوته قلوبهم والعياذ بالله من الكبر، فأبعدهم الله وأقصاهم الله سبحانه وتعالى وصرف عنهم آياته جل وعلا، والجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فقلب الله أبصارهم وصرفهم سبحانه وتعالى عن الخير وصرفهم عن آياته جل وعلا. لهذا الذي سمعتموه من البلاء الذي أقصى الله به من أقصى من المعاندين ومن الكافرين، ورأسهم في هذا الشر هو إبليس عليه لعائن الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، احتقارا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وهكذا تنقصا لنبي الله آدم عليه الصلاة والسلام أبى وزعم أنه خير من هذا النبي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ والله فضل عليه وأسجد ملائكته أجمعين له عليه الصلاة والتسليم، وأبى هذا المعاند وأبى هذا المتكبر. وهكذا معشر السامعين، من الصوارف العظيمة التي صرف بها كثير من الناس عن الخير وعن الحق اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا صارف من الصوارف التي صرف بها من صرف اتباع الأهواء والعياذ بالله. وهكذا من أعظمها وهو بيت القصيد الدنيا معشر المسلمين التي انصرف بها من انصرف عن الخير وعن الهدى، وهي رأس كل خطيئة. فما حرف الكتاب من حرف من أهل الأهواء ومن اليهود وغيرهم إلا من أجل الدنيا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما يكتبون فويل لهم مما يكسبون. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في بيان انحرافهم وهكذا انسلاقهم عن الدين والبعد عن الخير وترك الاستقامة هي الدنيا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبة حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فالله ذكر لنا نموذجا وحذرنا من صنيعه، ذكر لنا مهتديا كان، وذكر لنا رجلا آتاه الله آياته سبحانه وتعالى العظام فانسلخ وتركها وانحرف والعياذ بالله، ابتعد بعدا أو ابتعادا شديدا عما كان عليه من الخير. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض الدنيا واتبع هواه. فنعم عباد الله، فينبغي للشخص أن يستفيد من المواعظ وأن يستفيد من الواعظين الذين يحذرونه من أسباب الانصراف ومن أسباب البعد والانحراف والعياذ بالله عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن الأخذ بالمواعظ فيه فائدة لمن يأخذ بها، وإن الاستفادة من المواعظ فيه انشراح للصدور وفيه خير وعوائد عظيمة. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في هذا الزمان يسر الله من يعظ الناس ومن يبين لهم ومن يحذرهم من أسباب الانصراف ومن أسباب الزيغ والعياذ بالله، وما أكثرهم في زمننا هذا ولا سيما في البلاد اليمنية. ولله الحمد، جعل الله ثلة مباركة وجعل الله وعاظا وجعل الله مجيدين للوعظ ومفيدين للناس، نفع الله سبحانه وتعالى بهم في البلاد اليمنية وفي غير البلاد اليمنية، لكن على وجه الخصوص هذه البلاد المباركة التي وصفها رسول الله بأنها بلاد الحكمة والإيمان، الحكمة والإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وصفهم بالإيمان: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، يستفيدون من الوعظ ويستفيدون من الخير لما جعل الله في قلوبهم من الرقة ولما جعل الله وأودع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الخير، فتجدهم يستفيدون من الخير. فلذلك ولله الحمد نرى هذا ونرى أثر هذا على أهل اليمن، أنهم استفادوا من الوعاظ واستفادوا من العلماء واستفادوا من الكتاب واستفادوا من التحذيرات، وإن كان تحصل الغفلة عندهم ولكن سرعان ما يرجعون ويؤوبون ويتذكرون أنهم قد وعظوا وأنهم قد ذكروا وأنهم قد حذروا من هذا الشر الذي وقعوا فيه فيرجعون، والشيطان بعدهم، الشيطان ليس تاركا لهم، ولكن من فضل الله صراع مع الشيطان وصراع مع الباطل، أهل الحق في صراع إلى أن تقوم القيامة وهم في صراع. نعم عباد الله، وفي هذا اليوم المبارك زارنا من إخواننا المفيدين المستفيدين فيما أشرت إليه من الوعظ، فإنهم أفادوا الناس بوعظهم وحسن كلامهم واختيار أطايب الكلام وأجمل العبارات، فحصل بها نفع عظيم وحصل بهم نفع عظيم. وهكذا عندهم والله من الحصيلة ما عندهم وعظ لا يستقيم إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تجد فيه انحرافا، وإن نمغ العبارات وحسن العبارات وجمل العبارات ما لم يكن مستقيما منضبطا بالكتاب والسنة تجد في وعظه انحرافا. وأما إخواننا أهل السنة ولله الحمد وعظهم مستقيم لما آتاهم الله من العقيدة السليمة ولما آتاهم الله من المنهج السديد القويم، تجد وعظهم مستقيم. حي الله الشيخ حسينا أبا الفضل ومن جاء معه من إخوانه أهل يافع، فهو نحبه في الله حفظه الله لما نرى من آثار نفعه ولما نرى من الخير الذي أجراه الله على يديه، ونحن نحب المفيدين ونحب من جعل الله في دعوته بركة وجعل الله في دعوته نفعا وسكينة وهدوءا وحرصا على انتشال الناس من الشر والعياذ بالله، وسعيا في بيان الخير للناس وأيضا سعيا في هداية الناس، فخليق أن يحب من كان هذا سعيه ومن كان هذا مراده مقصوده، أنه يحب لله سبحانه وتعالى لما نرى من الآثار الجميلة الطيبة. فمرحبا بالشيخ وحياهم الله الإخوان في شوق لسماع كلامه، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده جل جلاله الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العظيمة وهذه القلعة الشامخة التي نفع الله بها نفعا كبيرا وجعل لها أثرا عظيما. حفظ الله هذه الدار وحفظ الله شيخها البار فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، وحفظ الله جميع طلبة هذا الدار وزادكم من فضله. شكر الله لشيخنا أبي بلال حفظه الله هذه المقدمة التي كنا والله نحب أن يواصل فيها وأن نسمع من درره، وهو دائما يشجع طلبته وإخوانه، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله عز وجل لنا وله الإخلاص والثبات، ولكم جميعا حتى الممات. أيها الإخوة في الله، إن نعم الله علينا كثيرة وآلاءه علينا وفيرة، ومننه علينا تترى، لن نستطيع لها إحصاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أتكلم معكم يا معشر هذه الوجوه العظيمة المتوضية النعمة إن أنعم الله عز وجل عليكم بها، ألا وهي نعمة، نعمة أن اختاركم الله عز وجل للعلم وللدعوة إلى الله، هذه الوظيفة العظيمة التي لا أحسن منها ولا أعظم منها ولا أجمل منها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا أتكلم معكم عن فضائل العلم وفضائل الدعوة بشكل عام، ولكني أتكلم معك أخي الكريم أن ما تحمل من هذا الخير، ما تحمل من هذا العلم، ما تحمل من هذه الدعوة العظيمة ليست بالأمر الهين، إنما ربما تخطب جمعة فيهتدي بها من شاء الله هدايته، فلا يزال الأجر يأتيك وأنت في قبرك، وأنت في قبرك قد خرجت من الدنيا ورحلت إلى ربك عز وجل، وما زالت الخيرات وما زالت الحسنات تتوالى عليك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. ولهذا موسى عليه السلام كما في الصحيحين لما أسري بنبينا العدنان عليه الصلاة والسلام بكى موسى. لماذا بكى موسى عليه السلام؟ لأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم الذي تبعه من أمته أكثر ممن تبع موسى عليه السلام، وموسى كليم الرحمن أكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى همة موسى العالية، انظر إلى نظرة موسى عليه السلام وهو يفكر بهذا الأمر. الآن لو نظرت في كل خير، في كل هداية، في كل علم، في كل سنة، في كل عبادة قامت في هذه الأمة إلا عاد خيرها وأجرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعثه الله في تلك الحقبة العظيمة وفي تلك الفترة الصعيبة ليخالف أهل الأرض جميعا عربا وعجما وهكذا يهودا ونصارى ومجوسا ومشركين عباد أصنام، فكم الذين خالفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ولكن صبر وصابر وجاهد في الله حق جهاده حتى قام هذا الخير. ما وصلت هذه الدعوة أيها الإخوة في الله إليكم أبرأ ناس لا همة لهم ولا عزيمة لهم. لا والله، لقد ناطحوا بهممهم قمم الجبال وقطعوا الأودية والرمال دعاة إلى الكبير المتعال حتى يصل إليك هذا الخير. وهذا الخير متسلسل. نبينا صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وأنشأ أمة العلم وأمة التوحيد وأمة العقيدة وأمة العبادة وأمة الأخلاق وأمة الجهاد وأمة الشجاعة وأمة البسالة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم تسلسلوا بهذا الخير، فهذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا. ثم مات الصحابة فجاء السلف الصالح، كل يحمل هذه الدعوة عن الذين قبله. أضرب لكم مثالا من ثمرات رسولنا صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد. خالد كان على الشرك كغيره، كان على عبادة الأصنام كما هو حال مجتمعه، فمن الله عليه بالإسلام والتوحيد والإيمان على يد نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. خالد كم الذين أسلموا على يده، كم الذين دخلوا في الإسلام على يد خالد. انظر إلى التسلسل، انظر إلى الخير. أضرب لك مثالين في شخصين تابا على يد خالد وأسلما على يد خالد: سيرين ونصير، غلامان نصرانيان كانا في كنيسة من كنائس النصارى، فوصل إليهم خالد بن الوليد في فتوحاته ودخل إلى تلك الكنيسة وأخذ هذين الغلامين وعلمهما الإسلام وعلمهما التوحيد وعلمهما الإيمان وأخذ هذا الخير. فإذا بنصير يأتي من بعده ولده موسى، وإذا بسيرين يأتي من بعده ولده محمد، وهكذا غير محمد. فهي أسرة علم، ولكن أعظم الذين اشتهروا بل سار علما عظيما وإماما كبيرا وعلما نحريرا هو محمد بن سيرين عليه رحمة الله. وكم الذين اهتدوا على يد محمد بن سيرين، وكم الذين استفادوا من كتبه واستفادوا من علمه واستفادوا من خيره. وهكذا موسى بن نصير الذي كان أبوه بالأمس نصرانيا، سار موسى بن نصير علما من أعلام الإسلام. كم له من الأجور، ما زالت الأجور وما زالت الخيرات تصل إلى قبر موسى بن نصير عليه رحمة الله. موسى بن نصير دخل إلى بلاد شمال أفريقيا، بلاد المغرب والجزائر وتونس وليبيا وما حولها، وكانت بلاد البربر في ذلك الزمن، فوجد أن هذه البلاد كثيرة الارتداد عن الإسلام، قد دخلها جيوش الفاتحين بقيادة عقبة بن نافع في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن وجد هذه البلاد قد ارتدت، كلما فتحت ارتدت. فجاء موسى بن نصير عليه رحمة الله ونظر وتفكر وتأمل في هذه البلاد، ما الذي جعل هذه البلاد كلما دخلها الإسلام كلما انتقضت وكلما تركت وكلما ارتدت؟ فوجد أن هناك سببين هما اللذان يجعلان هذه البلاد تعود إلى الكفر. وجد خطأين وقع بهما الذين قبله. الخطأ الأول سرعة التحرير، الخطأ الثاني عدم التعليم، نشر العلم، نشر العلماء، نشر الدعاة إلى الله، نشر الخطباء، نشر الوعاظ الذين يصلون إلى تغيير المجتمعات. فإن عقبة ابن نافع حرر تلك البلاد في 3 أشهر، ولكن كان هذا التحرير السريع سببا لقتله، وكان ضحية ذلك التحرير السريع والفتح العاجل، فحصل من ورائه ردة وانقلاب فقتل في بلاد البربر وشمال أفريقيا. جاء موسى بن نصير وأخذ البلاد بلادا بلادا وقرية قرية ومنطقة منطقة، في 7 سنوات أخذها، استمر في أخذ هذه البلاد في نشر العلم، في نشر الدعوة، في نشر التوعية الصحيحة، في إخراج أمة عظيمة، أمة صالحة، أمة موحدة، أمة العقيدة، أمة العلم. فانتهى منها بعد سنوات، وما انتهى منها إلا وفيها العلماء، إلا وفيها الفقهاء، إلا وفيها الدعاة إلى الله، إلا وفيها القادة، إلا وفيها الأبطال، إلا وجهز الجيوش الإسلامية منها. الله أكبر. انظر إلى موسى بن نصير، رجل كتب اسمه في التاريخ بماء من ذهب وأحرف من نور. موسى بن نصير ما انتهى من هذا التحرير، وانظر إلى همته العالية، دخل إلى شمال أفريقيا وهو في سن 60 من عمره، كبيرا في السن، متقدما في العمر، لكنه يحمل همة الشباب العظيمة. ثم جهز جيشا عظيما، من أين؟ من البربر. جهز جيشا كبيرا من الذين بالأمس كانوا يرتدون، من الذين قتلوا عقبة بن نافع، من الذين قتلوا جيوش الإسلام، ساروا هم اليوم جنود الإسلام، أبطال الإسلام، دعاة الإسلام، حماة الإسلام. وثمرة من ثمرات موسى بن نصير علم عظيم من أعلام التاريخ، طارق بن زياد. هكذا الخير يتسلسل. طارق بن زياد بربريا كان على ما كان عليه أهل بلاده، ولكن موسى بن نصير جعله عظيما من عظماء الإسلام بفضل الله ومنته. إذا بموسى بن نصير يجهز جيشا عظيما عدده 12,000 مقاتلا بقيادة طارق بن زياد، وهذا الجيش معظمه من البربر. انظر، ما زالت هذه البلاد إلى الساعة هذه بلادا إسلامية. ما أعظم الفضل وما أكبر الأجر، أجر عظيم لمن؟ لموسى بن نصير. ما صلى مصل في هذه البلاد إلا وله مثل أجره، ولا صام صائم، ولا انتشر خير، ولا قامت عبادة إلا نال من بركتها ووصل إليه من ثمرتها. وموسى بن نصير يعود أجره إلى أبيه الذي كان سببا في تربيته ونشأته. وهكذا نصير يعود أجره إلى خالد بن الوليد الذي كان سببا في إسلامه. وخالد يعود أجره إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. جهز طارق بن زياد جيشه بأوامر من موسى بن نصير لينطلق إلى ما بعد شمال أفريقيا من البلدان، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. انطلق طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس التي تسمى ساعتنا ويومنا بأسبانيا والبرتغال، لما أن سقطت دولة الإسلام في أسبانيا والبرتغال. الأندلس كان من خبث النصارى ومكرهم أن غيروا حتى الاسم من أجل أن ينسى المسلمون الأندلس دولتهم وبلادهم التي دام الإسلام فيها 800 سنة ويزيد على ذلك بسنوات، أكثر من 8 قرون، وبلاد الأندلس بلادا إسلامية، بل بلاد الجهاد وبلاد العلم وبلاد العلماء وبلاد الخير. دخل طارق بن زياد عبر مضيق سمي بمضيق جبل طارق، لا يزال إلى يومنا الآن، واسم هذا الجبل وسمي هذا المضيق جبل طارق ومضيق جبل طارق. من الذي يسمونه بهذا الاسم؟ حتى اليهود، حتى النصارى، حتى أعداء الإسلام، لا يزال هذا الاسم ما زال موجودا، مضيق جبل طارق، أي طارق بن زياد. دخل من هذا المضيق ووصل إلى بلاد الأندلس، وقامت بينه وبين النصارى حرب. واجه جيوش النصارى التي جاءت 100,000 فارس ومعه 12,000 مقاتل، أكثرهم رجالة، قل أن تجد فيهم فارسا. فاستمرت الحرب 10 أيام في أواخر رمضان وعيد الفطر وأيام من شوال، 10 أيام ولا ترى إلا قرعى ولا تسمع إلا قرع الأسنة ولا ترى إلا لمعات السيوف. حرب عظيمة كان من أعظم أسباب الانتصار وجود هذا القائد المحنك طارق بن زياد، الذي اختار مكانا حربيا عظيما. انطلق يمشي ويجول يبحث عن مكان حرب حتى وصل إلى وادي لكة، فحصلت تلك المعركة في هذا الوادي الذي من ورائه جبال شامخة، وعن يمينه جبال شامخة، وعن يساره أنهار غائرة، ولا يستطيع النصارى أن يأتوه إلا من قبله. فجاوز تلك الأماكن كلها حتى وصل إلى هذا المكان لقلة جيشه ولكثرة عدوه. استمرت الحرب، فبعد 10 أيام جاء نصر الله، هزم النصارى، قتل البطريق قائد النصارى، هزمت جيوش النصارى، وليس ذلك بدون ثمن، ولا تظن ذلك بدون مقابل، إنما ب3,000 قتيل من المسلمين، من 12,000 إلى 9,000 في سبيل الله رب العالمين. ثم انطلق طارق بن زياد وكان قد خالف موسى بن نصير، فموسى كما سمعت تعلم من تجارب الحياة عدم العجلة في التحرير. انطلق طارق بن زياد يحرر البلاد، بلاد البلاد، ومدينة مدينة، ومنطقة بعد منطقة، حتى وصل إلى عاصمة الأندلس، وصل إلى عاصمتها وفتحها وأسقطها، ثم انطلق حتى وصل إلى بلاد قرطبة، ومن بلاد إلى بلاد. وصل الخبر إلى موسى بن نصير فغضب، لأنه أمره أن يقف في مكان كذا وكذا حتى لا تحصل الردة من ورائه. وكانت تلك البلاد أول ما يصل إليها طارق بن زياد تسلم له بدون حرب، مدينة واحدة قاتلته، وأما المدن الأخرى تسلم له بدون حرب. فلما وصل إلى أواخر الأندلس سمع موسى بهذا الخبر، فحرك جيوش الإسلام التي أتته من اليمن وأتته من الشام ومن العراق، قدم عليه 18,000 من أبطال الإسلام، أهل النجدة، أهل القتال والحرب، أهل الجهاد والثبات، الذين كانوا يحبون أن يقتلوا في سبيل الله وأن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله. فانطلق طارق بن زياد أو موسى بن نصير فدخل إلى بلاد الأندلس، فوجد أول مدينة قد انقلبت على طارق وقد انتقضت، وكاد طارق أن يقع في الفخ، ولكن الله أنقذه بالقائد المحنك والرجل المثالي موسى بن نصير، فقاتلها 3 أشهر حتى ردها إلى الطريق، ثم بدأ بالتحرير بلادا بلادا، حتى جعلوا تلك البلاد مأوى للإسلام ومأوى للمسلمين، وصارت عاصمتها قرطبة. أخرجت العلماء سل قرطبة تنبئك عن الإمام ابن عبد الهادي، منها الإمام ابن حزم، منها الإمام ابن عبد البر، وغيرهم من العلماء الذين كانوا ثمرة من ثمرات طارق بن زياد، وثمرة من ثمرات موسى ابن نصير. فنعم أخي الكريم، هكذا يتسلسل الخير. فانظر يا رعاك الله أنت سخرك الله لهذا الخير، كم الذين تابوا على يدك، كم الذين اهتدوا، كم الذين نفع الله بك فيهم وكنت سببا لهدايتهم، كم. انظر إلى هؤلاء، دول تدخل في الإسلام بفضل الله ثم بفضلهم. وانظر إلى طالب علم كان يدرس عند الإمام الفاسي عليه رحمة الله، الإمام الفاسي إمام من أئمة المالكية، وكان مرجعا لأهل القيروان في بلاد تونس. جاء رجل يقال له يحيى ابن عبد الله الجدالي عليه رحمة الله، هذا الرجل من جدالة، وجدالة هذه في بلاد موريتانيا، وهي من أعظم قبائلها جدالة ولامتونة. فهذا الرجل نظر وكان شيخا على جدالة كبيرا فيهم، نظر فرأى فسادا عظيما قد انتشر في تلك البلاد، وكانت بلاد إسلام، قد دخل الإسلام قبل ذلك، ولكن حصل أن تلك البلاد دخلتها المعاصي، دخلتها المحرمات، دخلتها الشهوات، حتى ذكر المؤرخون أنهم كانوا لا يحضرون الجمع ولا الجماعات، وكانوا يشربون الخمور ويقعون في الزنا والسفور، حتى ذكروا أن الرجل يصل إلى بيته فيجد إنسانا عند زوجته فينصرف ولا يفعل شيئا، ذهبت الغيرة، لأنه يصنع مثل هذا الصنع، ولأنه يعمل مثل هذا العمل. هذا الرجل كبير القوم وجد في نفسه على هذا الأمر، كيف، ماذا أصنع، كيف أصل إلى هذه الأقوام الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم بعيدون عن معالم الإسلام وأخلاق الإسلام. ذهب إلى الحج، وفي عودته مر على الإمام الفاسي عليه رحمة الله، فشرح له واقعه وشرح له حاله، فأعطاه عبد الله ابن ياسين، الشيخ عبد الله ابن ياسين من طلبة الإمام الفاسي. وانظر إلى بركة الله عز وجل، لتعلم أيها الطالب أنه قد ينفع الله بك ربما أكثر من شيخك. انطلق هذا الطالب فانصدم بواقع تلك البلاد، وصل إلى قوم لا يعرفون جمع ولا جماعات، ولا يعرفون دخولا للمساجد ولا قراءة للقرآن، إنما في الظاهر مسلمون. فبدأ يدعو وبدأ يعلم وبدأ يحث الناس على الخير، ولكنه انصدم بحرب شديدة، واجهه أولئك الأقوام، تارة يضربونه وتارة يطردونه ويعادونه، ينطلق إلى أسواقهم إلى أماكن اجتماعهم فيجلس معهم فيجد البلاء والأذى. صبر وصابر ويتوقع أن يتوب منهم من يتوب، ولكن في يوم من الأيام اجتمعت جدالة إلى شيخها فقالوا له: قل لعبد الله بن ياسين إما القتل وإما الرجوع إلى القيروان، لا يبقى، رجل يريد أن يخرب علينا، رجل يريد أن يفسد علينا حياتنا. وهكذا كثير من المجتمعات تعادي الدعاة لما أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول للناس هذا حرام وهذا عصيان وهذا لا يجوز. فدعا الشيخ يحيى الجدالي عبد الله بن ياسين وقدم إليه الاعتذار، وقال له: ارجع راشدا إلى بلاد القيروان. خرج الشيخ عبد الله بن ياسين يحمل الهم والحزن، قائلا: من لهذه البلاد، من لهذه الأجيال، من لذراريهم الذين سيخرجون من أصلابهم فيظنون أن هذا هو إسلامهم وأن هذا هو دينهم، يمشي ولا يريد أن يمشي، يتقدم قليلا ثم يرجع إلى الوراء كثيرا، يريد أن يتوب الناس، يريد أن يصلح الناس، يريد أن يغير في الناس، همة عالية. فهكذا يا طالب العلم، إذا وصلت إلى بلاد حاول أن تصل إلى قلوب أهلها، إلى إصلاحهم، إلى هدايتهم، حاول بكل الوسائل وبجميع الأخلاق والمعاملات. نعم، وإن كانت الهداية من الله عز وجل، ولكن ابذل أسبابها ويهديه ربه. يمشي قليلا ثم يتذكر أمرا عظيما ويقول: لا أرجع إلى القيروان، ولكن سأنطلق حتى أجاوز موريتانيا. انطلق فدخل جداله ومضى، ودخل لامتونه ومضى، وجاوز بلاد موريتانيا حتى نزل في مكان ما بين القيروان أو ما بين موريتانيا والسنغال على جهر على نهر جار. نزل على تلك الأنهار وفي تلك الغابات وأنشأ خيمة صغيرة، وأرسل إلى ثلاثة في جداله، ثلاثة كان هؤلاء الثلاثة بدأوا يسمعون منه، يحبونه، لا يعادونه. أرسل إليهم: إذا كنتم تريدون العلم والخير فأنا في مكان كذا وكذا، فتعالوا وهلموا. انطلق إليه هؤلاء الثلاثة، وصل إليه ثلاثة نفر، فبدأ بتعليم وبدأ بنشر العقيدة في قلوبهم وزرع الخير في صدورهم. وأياما قليلة وإذا بهؤلاء الثلاثة يحفظون القرآن ويتعلمون العلم ويتعلمون الفقه ويتعلمون العبادة ويجدون حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان. جاءت بعض المناسبات، إما أعياد أو غيرها، فانطلق هؤلاء الثلاثة إلى بلادهم جدالة، فرجع هؤلاء الثلاثة بثلاثة: أين أنتم؟ أين اختفيتم؟ أين غبتم؟ قالوا: والله نحن مع الشيخ عبد الله بن ياسين. أين هو؟ في القيروان؟ لا والله، هو قريبا من هذه البلاد على طريق السنغال. فرجع ثلاثة مع الثلاثة، وأياما والعدد يزيد، وإن كان ذلك ببطء، حتى وصل العدد إلى 50 طالب علم، ثم تضاعف العدد حتى وصلوا إلى 100 طالب علم، ثم تضاعف العدد حتى وصلوا إلى 1000 طالب علم، 1000. وينشئون لهم الخيام، والخيمة في اللغة العربية يقال لها رباط، فسموا بالمرابطين، طلاب علم سموا بالمرابطين، ليسوا مرابطين في الثغور، ولكنهم مرابطين على العلم، ومرابطين على الحفظ، ومرابطين على عبادة الله. بعد أن وصل العدد إلى 1000، قال الشيخ عبد الله بن ياسين: الآن نرجع إلى جدالة، نحن الآن 1000، لا يستطيع الجدالة إخراجنا ونحن 1000، نرجع ويرى الناس سمتنا، أخلاقنا، معاملاتنا، علمنا، هدوءنا، فيتأثرون بنا. رجعوا إلى جدالة، فتفاجأ الناس بشكل غريب وبمجتمع ليس يرونه قبل ذلك اليوم. دخلوا فملأوا المساجد وأقاموا العلم وأقاموا الدعوة، وتأثر بهم في فترة يسيرة أكثر من 300، أكثر من 300، حتى صار العدد 1300. وفي يوم واحد يمر شيخ لامتونة واسمه يحيى، فيمر هذا الشيخ فيدخل إلى جدالة ويرى شيئا عجبا وأمرا غريبا ومجتمعا ملفتا، فقال لهم: من أنتم ومن كبير القوم؟ فقالوا له: الشيخ عبد الله بن ياسين. فجاء وجلس إليه وقال له: أين كنت؟ فقال له: في مكان كذا وكذا. هؤلاء من أين؟ هؤلاء كلهم من جدالة. فأخذ يستفسر ويسأل حتى شرح الله صدره، وكان شيخا محبوبا في لامتونة، فرجع إليهم وقال لهم: كلنا اليوم مع الشيخ عبد الله بن ياسين، هيا جميعا لطلب العلم، ولمناصرة هذا الشيخ. وفي يوم واحد دخل مع الشيخ عبد الله بن ياسين 7000 طالب علم. انظر، الله أكبر، كلهم كانوا على طريقة العصيان والحرمان. دخلوا معه يتعلمون العلم ويتعلمون الخير، ثم بدأوا ينشرونه ويقاتلون النصارى فيما حولهم، حتى قتل الشيخ عبد الله ابن ياسين في بعض المعارك. وكان مات قبله شيخ جدالة وشيخ لامتونة، وأخذ هذا الخير من بعده أبو بكر اللامتوني ولد يحيى شيخ لامتونة، تولى عليهم علما وعملا ودعوة وجهادا ونشر الخير، ووصل العدد إلى 14,000. 14,000 طالب علم وداعية ومتمسك وسني سلفي. انظر إلى الخير. نعم، كل هذا يعود فضله إلى الشيخ عبد الله بن ياسين. والشيخ عبد الله بن ياسين حسن من حسنات الفاسي، والفاسي حسن من حسنات الذين قبله، وهكذا الخير يتسلسل. جاء أبو بكر الأمتوني وسمع خلافا في أطراف السنغال ما بين قبيلتين مسلمتين تقاتل النصارى، فحرك 7,000 لإنقاذ هذه الأمة، لأن الخلاف سبب الهزيمة، سبب الفشل، سبب الضعف. انطلق بهم حتى وصل إلى تلك البلاد وأصلح ما بين القبيلتين. وفي خلال ذهابه ومروره وسفره مر على بلاد وثنية مجوسية ما زالت على عبادة غير الله عز وجل، فرجع يدعوها إلى الله. واستمر في الدعوة 15 سنة. انظر، ذهب من أجل أن يصلح بين قبيلتين، ولكن لما رأى هذا الأمر تفرغ للدعوة وتعمق في أوساط البلاد فأدخل في الإسلام. انظر أخي الكريم، انظر، أدخل في الإسلام 15 دولة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل. في بلاد مالي، تسمعون بدولة مالي وساحل عاج وغيرها من الدول ما حولها، 15 دولة لا تزال على الإسلام إلى هذه الأزمان. الله أكبر، عاش مجاهدا وطالب علم وداعيا يصل إلى الناس بالعلم وبالعمل وبالعبادة وبالدعوة وبالجهاد، أخذ الإسلام كما ينبغي أن يؤخذ. وعاش هذا الرجل، عاش، قال ابن كثير، فكان يدعو للجهاد فيقوم له 500,000 فارس، 500,000، يدعو إلى الجهاد في هذه 15 دولة ويخرج له منها 500,000 مجاهد. لا إله إلا الله. هكذا إخواني في الله، بالأمس الشيخ عبد الله بن ياسين وحيدا فريدا في نهر جار ما بين سنغالية السنغال وما بين موريتانيا، والآن من طلبته أبو بكر اللامتوني هذا الاسم الذي يخفى على كثير من طلبة العلم، فضلا عن عوام الناس إذا به يدخل هذه الدول، كم له من الفضل، كم له من الأجر إخواني في الله. وهكذا انظروا إلى مثل قريب، مثل قريب أضرب لكم، الشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. هذا العلم، هذا العالم، هذا الإمام الذي هذه الحلقة ثمرة من ثمراته ويصل إليه أجرها. هذا العلم في زمن انتشر فيه الشرك، انتشر انتشارا كبيرا، انتشر الشرك عبر الشيعة عبر الصوفية في بلاد العرب كلها، ولم يبق إلا بعض الأماكن القليلة اليسيرة. انطلق هذا الرجل إلى مدرسة ابن تيمية عليه رحمة الله في بلاد الشام وأخذ التوحيد وتعلم العقيدة وتعلم الدين الصحيح الذي لا شرك فيه ولا بدع ولا خرافات ولا ما يفعله الصوفية والشيعة. ورجع هذا العلم ونشر التوحيد نشرا عظيما بالدعوة، بالعلم، بالمؤلفات، بالكتيبات. نعم، هذب كتب ابن تيمية، هذبها في كتب صغيرة يفهمها عامة الناس ويفهمها المسلمون، وحارب الشرك حربا عظيما وجاهد في الله وأقام الجهاد على المشركين وعلى المناوئين، وسانده الإمام عبد العزيز وقبله سعود، هذه الأسرة التي جعل الله لها دولة عظيمة. لما آوت هذا الإمام وناصرته لقد نال في سبيل الله بلاء عظيما وحصل له أذى كبيرا، وما زال يدعو حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وانتشر التوحيد في بلاد المملكة، وهكذا في بلاد اليمن، وهكذا في سائر بلاد العالم. وسارت هذه الدعوة لها علماؤها ولها دعاتها ولها أئمتها ولها رجالها ولها أبطالها ولها خيرها، وما زال هذا الخير يتسلسل من عالم إلى عالم ومن إمام إلى إمام. وإذا بمثل عظيم وهو الإمام الوادعي الذي انطلق إلى بلادي الحرمين الشريفين ووجد أن ثقافة صعدة وبلاد اليمن بشكل عام إما شرك عبر الصوفية أو شرك عبر الشيعة، ففي بلاد الشافعية شرك عبر الصوفية، وفي بلاد الزيدية شرك عبر الزيدية. دخل الإمام الوادعي وأخذ ونهل من ثمرات ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، أخذ من هذا الخير وأخذ من هذا العلم، وهكذا جد واجتهد وثابر وعاش رجلا نشيطا هماما ذا عزيمة وهمة تناطح الجبال والرمال. وما زال هذا الإمام يأخذ العلم، ثم أنقذ الله به بلاد اليمن. هذا الخير، هذا الخير قطرة من قطرات الإمام الوادعي عليه رحمة الله. دخل الإمام الوادعي إلى بلاد اليمن، وكما ذكر في ترجمته بلسانه أنه كان من أشد معاناته أنه كان يعاني من شدة الغربة، لا يجد من يجلس معه، مجتمع شيعي كفروه وأبطلوا الصلاة وراءه، وهكذا بثوا بالدعايات عليه وبالكلام عليه، وما زال هذا الإمام ما زال يعلم ويبحث عن من يعلم فكان أول من قدم عليه 5 من مصر، فيهم مصطفى العدوي وغيره، وصلوا إليه وأخذوا منه العلم. ثم بدأ واحد من صنعاء، واحد من إب، واحد من ذمار، واحد من صعدة، هكذا عدد قليل. وفرح الإمام الوادعي، وصل العدد إلى 5 طلاب من طلاب اليمن، إلى 10، إلى 20. انظر إلى هذا الخير العظيم. فيا طالب العلم، إياك والكسل، إياك والضعف، إياك والفتور، إياك وألا تكون لك هذه النظرة البعيدة، النظرة العظيمة، أن ينفع الله بعلمك، أن ينفع الله بمؤلفاتك. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤلفاته ما زال من كبار المبتدعة من يتوب على يده يريد الرد عليه، كما حصل لابن الأمير الصنعاني وللعلامة الهراس وغيرهم، يريدون الرد على شيخ الإسلام فيتوبون على يده ويصل إليه أجرهم وأجر هدايتهم. نعم، حاول يا طالب العلم أن يكون لك ذلك التاريخ الأبيض، وأن تدخل في التاريخ. بماذا تدخل؟ تدخل بالعلم، بالدعوة، بالخير، بالمؤلفات، بالفضل، بأن يهتدي على يدك أناس كثر. نعم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليغ شر، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.